بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تحدثت معكم عن بعض الضوابط المتعلقة ببناء شخصية مسلمة، ومن جملة ما تحدثت به معكم أن يكون المسلم صاحب اعتقاد، والأمر الثاني أن يكون المسلم واقعيا. وحدثتكم كلاما طويلا استغرق عدة مرات في مفهوم معنى أن يكون واقعيا. ثم أتى الحديث عن البعد الثالث في بناء الشخصية المسلمة، وهو البعد السلوكي والأخلاقي. ذلك أن هذا البعد هو الذي يظهر للغير، عقيدتك في قلبك وتملأ عليك جوارحك وفؤادك، ولكنها تظهر في تصرفاتك ومعاملاتك أخلاقا يشاهدها الناس ويبصرونها. فمن حسنت أخلاقه كان ذلك دليلا على حسن باطنه، ومن ساءت أخلاقه كان ذلك دليلا على فساد باطنه. فصاحب التواضع والصدق والرفق والنصيحة واللين وغض الطرف والعفو وكظم الغيظ، هذا يدل على عظيم باطنه. أما الذي يتصف بالكبر والرياء والعجب والفخر والغلظة والبطش وحب ثناء الغير عليه ونحو من ذلك، فهذا دليل على سوء طويته وفساد باطنه. إذن صلاح الخلق مطلب مهم جدا، لأنه يدل أولا على صلاح الباطن، ثم إنه ثانيا علامة فارقة على مدى تمسكك والتزامك. فإن الناس لا ينظرون إلى قلبك، وإنما ينظرون إلى عملك وسلوكك. وفي مسند الإمام أحمد بأن الله تعالى قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. سبحان الله، إذن الأخلاق رزق من الله عز وجل، كما أن الناس يتفاوتون فيما بينهم في مسألة الأرزاق، فهذا غني وهذا أغنى منه، وهذا أقل منه غنى، وهذا فقير وهذا أفقر منه. فالناس متفاوتون في أرزاقهم لأن الله تعالى قسمها بينهم. كذلك هم متفاوتون في أخلاقهم لأن الله تعالى أيضا قسمها بينهم. والأخلاق الحميدة لابد للمسلم أن يتصف بها. الأخلاق الحميدة لابد للمسلم أن يتصف بها. سئلت عائشة رضي الله تعالى عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو أحسنكم أخلاقا. فحسن الخلق يؤدي بصاحبه إلى المقام العالي، ويؤدي بصاحبه إلى المنزلة التي يسعد بها عند ربه سبحانه. لقد مدح الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ما شاء الله، وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم. وانظر إلى هذه الجملة كيف أكدها الله تعالى بعدة من المؤكدات، مع أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى تأكيد، ولكن يؤكد الله تعالى ويقرر عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأداة التأكيد إنك. ثم قول ربنا سبحانه لعلى خلق عظيم، اللام هنا داخلة في خبر إن لدلالة على معنى التأكيد وتقويته. النواس بن سمعان الصحابي الجليل يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وأنتم تعلمون أن الناس في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصادق الأمين. الصدق والأمان، الصدق خلق والأمانة أيضا خلق. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن أو كرهت أن يطلع عليه الناس. خشيت أن يطلع عليه الناس أي كرهت أن يطلع عليه الناس. إذن البر حسن الخلق. طب ما معنى البر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق؟ البر أي الدين، البر أي الدين. فالبر اسم جامع لكل خير، كل خير يطلق عليه بر. إذن إماطة الأذى عن الطريق بر، صلة الرحم بر، طاعة الوالدين بر، التبسم في وجه أخيك بر، مساعدتك للغير بر، طلبك للعلم بر، قراءتك للقرآن بر، صيامك بر، جهادك بر، حجك بر، ذكرك لله بر، دعوتك للمعروف ونهيك عن المنكر بر. إذن البر اسم جامع لكل صفات الخير، كل حاجة خير يمكن أن يطلع على اسم إيه؟ اسم بر. ولذلك عندما تقرأ آية البر في سورة البقرة جعل الله تعالى البر هو الدين وهو التقوى وهو الصدق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدق وأولئك هم المتقون. إذن الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبيين، الصلاة والصيام والزكاة، الحج، الجهاد في سبيل الله، كل ذلك من البر. فلما يأتي الصلاة يقول البر حسن الخلق، إذن البر المفسر في القرآن بأنه هو الدين هو إيه؟ هو حسن الخلق. فكأن المعنى لن تنال مكانا عظيما في الدين ولن تكون مستمسكا بالدين إلا بحسن الخلق. إذا لابد من حسن الخلق. حدثتكم في اللقاء الفائت أن المسلمين عندما كانوا في بلاد جنوب شرق أسيا لم ينشروا الإسلام لا بسيف ولا رمح، وإنما نظر الناس إلى سمتهم، إلى أخلاقهم، إلى سلوكياتهم. إنهم رأوا المسلمين التجار من أعف الناس ومن ألطف الناس ومن أرق الناس ومن ألين الناس ومن أكثر الناس عفة وطهرا واستمساكا وصدقا وأمانة. فتعجب الناس من أخلاقهم، تعجب الناس من أخلاقهم. فكانت سلوكيات المسلمين التجار في جنوب شرق أسيا هي الباعث الحقيقي أن يدفع الناس للدخول في دين الله عز وجل. يمكن لإنسان أن ينفر رجلا عن الدخول في دين الله، ويمكن لإنسان أن يحبب غير المسلم للدخول في دين الله، فنسأل الله تعالى ألا يجعلنا فتنة لخلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أو أكمل الناس إيمانا، ماذا؟ أحسنهم خلقا. يا سلام، أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. إذا لن تكون في المقام العالي في الإيمان إلا إذا حسنت خلقك، إلا إذا حسنت خلقك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صالح الأخلاق، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد خلقا صالحا إلا أتمه وأقره، وما وجد خلقا ذميما مرذولا إلا نهى عنه وأرذله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب وعن الغش وعن قول الزور وعن قول الزور وعن الفحشاء، فهي كلها أخلاق مرذولة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتميم وتكميل الأخلاق الحميدة كالصدق والبر والوفاء والأمانة إلى غير ذلك. إنما بعثت، وانظر إلى هذه الجملة، إنما بعثت يعني ما بعثت إلا، إنما في معنى النفي والاستثناء، وفيها معنى الحصر والاختصاص، معنى الحصر والاختصاص، أي كأن دعوة النبي محمد حصرت وتخصصت في ماذا؟ في ماذا؟ في تتميم صالح الأخلاق، في تتميم صالح الأخلاق. إذا نحن في حاجة إلى تحسين الخلق، نحن في حاجة إلى ابتعاث الأخلاق الحميدة من قلوب الناس. ما من واحد منا إلا في قلبه من الأخلاق الحميدة الكثير والكثير والكثير، ولكنها تحتاج إلى ابتعاث، تحتاج إلى من يساعدك في إخراجها. كم من رجل كان قبل أن يهديه الله تعالى كان فظا غليظا كذابا مراوغا، ثم بعد ذلك هداه الله تعالى ووفقه الله تعالى وأعانه الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا بالمجاهدة والمكابدة كما سأذكر لكم الآن إن شاء الله. وهذه الجملة التي قلتها لكم الآن هل تعني بأن الأخلاق يمكن أن تتغير؟ الأخلاق دي يمكن أن تتغير؟ يعني ممكن لإنسان يكون عنده خلق غير صالح يجتهد وبعدين يصلح أخلاقه وتبقى أخلاقه كويسة؟ ينفع؟ ما تضير في ذلك الأمر، ما تضير في ذلك الأمر، طالما إن هذا الخلق بعيد عن الحماقة أعزكم الله فإنه يمكن إصلاحه. يعني كل الأخلاق بإذن الله تعالى تحتاج إلى جهاد كي تصلح، الأحموقة أو الحماقة تحتاج إلى جهاد، يعني كجهاد الثقلين تحتاج إلى جهاد شديد. يعني كل خلق أنت تريد أن تكتسبه وأن تتمرن عليه يحتاج إلى جهاد، لكن الحمق ده بالذات عاوز جهاد مضاعف ومضاعف ومضاعف. بيقول الشاعر: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. إلا الحماقة أعيت من يداويها. سبحان الله، كل ده له دواء بيطلب فيكون نافعا لصاحبه. إلا الحماقة، إلا الحماقة. أضرب لكم بعض الأمثلة، لكن قبل أن أذكر لكم بعض الأمثلة، ما معنى الحماقة؟ معنى الحماقة اللي بيسموه البلدي قلة العقل، اللي بالبلد قلة العقل، أي أن الإنسان لا يقدر الأمر تقديرا صحيحا، تقديرا صحيحا، فيتعجل، فيتعجل أو يأتي بما لا يجوز الإتيان به، يتعجل أو يأتي بشيء لا يجوز الإتيان به. يحكى إن في رجل كان راكب الجمل بتاعه ومشي في الصحراء، صحراء مهلكة مهلكة ليس فيها ماء ولا زرع ولا نبت ولا خلاف، وبعدين رأى غزالة تجري، رأى غزالة تجري فحط السهم في كبد القوس وضرب الغزالة، الغزالة لما أخذت السهم جرت، فظن إن الغزالة لإيه لم يصبها سهمه، فليه وليه الغزالة أول ما ضرب السهم ما وقعتش في مكانها، يبقى إذن لم يصبها بالسهم، فحزن حزنا شديدا فكسر قوسه وعقر ناقته، راح ذبح الجمل بتاعه وراح كسر القوس بتاعه وبات في شر حال. فلما قام بقى الدنيا بقى شقشقت ومشى خلاص بقى هيموت هيمشي بقى في الصحراء، وجد الغزالة قد أصابها إيه سهمه، فندم ندامة ليه الكسعي، فصار مضرب المثل يقول لك فلان ده ندم على الشيء ندامة ليه الكسعي. هذه القصة بتاعته أحمق. طب حتى لو الغزالة لم تصب بالسهم بتاعه إيه المشكلة يعني؟ حصل حاجة؟ حصل حاجة؟ لما حصلش حاجة يا سيد ربنا يبعث له غزالة تانية ورنها سهم تاني، إيه المشكلة؟ لكن كاسر القوس ويذبح الجمل ويمشي في الصحراء جايز يموت ما يقدرش يوصل الرحل بتاعه، إذا ده دلال على ماذا؟ على قلة العقل. إذا أتى بأعمال لا ينبغي له أن يأتي بها لأنه أحمق. إذا حمق إن الإنسان يأتي بأعمال لا ينبغي له ولا لمثله أن يأتي بها. مثلا الذي يبارز الله تعالى بالمعصية أحمق. ليه؟ لأنه لا ينبغي لمثله أن يأتي بهذه الأعمال، لا ينبغي لمثله أن يأتي بهذه الأعمال، بل ينبغي أن يجتهد كل اجتهاده أن يكون متلبسا بطاعته. أحد إخواني جزاه الله خيرا يعني أعطى لي محموله فنظرت فيه فوجدت بعض الصور لنهاية بعض الناس، رجل مغني مشهور سعودي وهو بقى مسك بقى العود واحد بقى قدام بقى الميكروفون وقاعد يغني بسرعة، ايه اللي حصل؟ لوحده كده راح مقلوب. سبحان الله. طب ده حمق ولا مش حمق؟ طبعا هناك آلاف المعجبين، ولما بيخلص بقى الوصلة بتاعته الفوتوغرافات والحد كلها ممكن تكتب لنا كده ذكرى كده ذكرى واللي يصور معه واللي كده، ده كله حمق. لماذا؟ لأنه لا يقرب إلى الله بل يباعده عن الله. إذن هذه أعمال لا ينبغي لمثله أن يأتي به، إذن دي حمق، إذن هذه حماقات، هذه حماقات. إذن تارك الصلاة أحمق، وقاطع الرحم أحمق، والكذاب أحمق، والكذاب أحمق، والمشرك بالله من أكثر الناس وأعظمهم حمقا، والمتلبس في معصية لا يتوب منها هو أحمق، هو أحمق، والمبذر ما له فيما لا يجوز هو أيضا أحمق. إذن هذه صور من صور الحماقات. هل يمكن الإنسان أن يصلح من نفسه كي تكون أخلاقه أفضل وأصلح وأسد؟ نعم، فالأخلاق على قسمين، الأخلاق على قسمين، قسم جبلي، جبلي أي فطر الله تعالى الإنسان عليه، ده قسم جبلي فطري، والقسم الآخر كسبي. يبقى هناك أخلاق فطرية جبلية وهناك أخلاق مكتسبة، مكتسبة. الأخلاق الفطرية الجبلية دي مسائل قسمها الله تعالى أيضا بين الناس، يمكن لإنسان إن هو يولد بس يولد هو إيه فيه داء الجبن والخوف، يعني لو ماشي كده مثلا في البيت بالليل ومثلا أخوه بيفتح الباب ممكن يتنفض دماغه تتخبط في السقف، لو ماشي في الشارع وواحد بس جاء من وراه راح بس غزل صبعه كده يتنطر، ما ده حاجة يعني جبلية مش محتاجة، ده هذا خلق موجود فيه منذ الصغر. هل يمكن الأخلاق الجبلية الفاسدة أن تعدل؟ أيوة يمكن أن تعدل كما سأتي الآن. وهناك أخلاق جبلية فاضلة زي الكرم زي الحلم، فهذه أخلاق جبلية ولكنها فاضلة. يدل على ذلك المعنى حديث وفد عبد القيس، وفي الصحيح عندما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، وكان الأمر والنهي ليه؟ لأن هذه القبيلة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام كفار مضر يمنعونهم من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يريدون أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وفي نهاية الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لزعيمهم ورئيس وفدهم وهو الأشج العصري إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله. قلت ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناء، الحلم والأناء. فقلت يا رسول الله أهو شيء جبلت عليه أم اكتسبته؟ قال بل جبلك الله تعالى عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. إذا أنت خلق جبلي، جبله الله تعالى عليه، جبله على ماذا؟ الحلم، الحلم، الحلم والأناء. الأناء عدم العجلة، والحلم لها مفردات كثيرة ككظم الغيظ ونحوه. طيب، ومما يدل أيضا على أن الخلق يتعدل بالاجتهاد والمكابدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، بالتعلم، تعلم على وزن تفعل، وهذا الوزن فيه معنى المجاهدة، في معنى المجاهدة بذل الجهد استفراغ الوسع. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. رجل ليس بالحليم يريد أن يكون حليما يعمل إيه؟ يجتهد ويجاهد نفسه أن يكون حليما. ومن مفردات الحلم قلت لكم كظم الغيظ. واحد ماشي بالشارع راح رن جوزين إلام، بصيت له كده قال لك معلش تاني كنت فاكرك فلان، بس جوزين بقى سؤال قوي، تعمل مع ايه ده؟ هتعمل مع ايه؟ هنعمل بقى زي قصة جوحة. جوحة كان قاعد في مكان عالي قوي، واحد قال له ايه جوحة انزل اقول لك كلمة، قال ما تطلع، قال له انزل يا سيدي انا تعبان ومجهد انزل، قال له مش هقدر والله لن تنزل، نزل، قال له مفيش حاجة لله، مفيش حاجة لله. فجوحة قال له طب تعالى وراي. بعد ما طلعه قطع قلبه بقى من الطلوع، قال له ايه؟ يسر الله لك. فقال له طب انت مسيش ليه تحت ليه؟ قال له طب انت مسيش برضك ليه؟ يبقى واحده بواحده. فهل يا ترى الراجل نشأ جوزين الام دول ويده ما شاء الله يعني حاجه حلوه كده يعني، ها في المقابل هتقول له ايه ده؟ هتقول طب تعالى بقى واحده بواحده؟ ابدا. ولكن هنا الحلم، هنا الحلم كظم الغيظ، وكظم الغيظ لمن يقدر على امضاء العقوبه. يبقى ده حلم، يعني كظم الغيظ لمن يقدر على إمضاء العقوبة، هذا هو الحلم. يعني لو واحد مثلا يعني رجل منصب جامد واحد ضرب جزئين في الشارع ويستطيع أنه هو يبهدله ونسيه اسمه، ولكن قال له ربنا يسامحك ويعفو عنك ويغفر لي ولك، أيوة ده صح. طب لو واحد غلبان مسكين منكسر الحال وضعيف ومريض ورنوا جزن إلام ورحموا على ظهر، هي يعمل حاجة؟ مش قادر يعمل حاجة، ها؟ ده فيه الصبر بقى، ده الصبر. يبقى إذن الإنسان يحتاج إلى قدر من حسن الخلق، هذا القدر يتنامى، يتنامى مش يقل، يعني القدر بتاع حسن الخلق ده بتاعنا يا اخوانا المفروض انه يزيد يزيد. يعني افترضنا مثلا الاخلاق الفاضله عندي 3 من 10%، اذا اجتهد عشان تبقى 1%، واجتهد كمان عشان يبقى 2%، طب 3%، طب 10%، طب 20، طب 30، 40، 50. اذا الاخلاق ينبغي ان نحصل منها قدرا صالحا، قدرا صالحا نقف عليه الاول، ثم بعد ذلك ننطلق، ننطلق لطالب بقية الأخلاق وتأسيسها، لطالب بقية الأخلاق وتأسيسها. إذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. 1، جهل، وكلنا ذلك الرجل، إنما نحن متفاوتون في الجهل. الله تعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. إذا ما من إنسان يولد إلا وهو الأصل فيه الإيه؟ الجهل. إذا الأصل في الإنسان مش العلم، ولكن أصل الإنسان هو الإيه؟ الجهل. ولذلك الأصل في الإنسان أن تعذره، أن تعذره لا أن تؤاخذه. يبقى الإنسان أنت تعذره دايما لغاية لما يثبت أنه وصل له العلم والمعرفة. ولذلك ليس شيء أحب إلى الله من العذر، لذلك أرسل الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين، الحديث الصحيح. طب ليه العذر؟ لأن الناس أصل فيهم الإيه؟ الجهل، الجهل لا يعلمون. طيب لما احنا كنا لا نعلم إيه اللي حصل؟ فالله عز وجل فطر الإنسان منذ الصغر على طلب العلم، على طلب العلم. حتى أنت كبير كده، لو أنت اتعزمت في عزومة وما أنتش عارف الطبق ده شكل، ما أنتش أول مرة تشوفه، بتعمل إيه؟ تمغمز اللي جنبك، والله هو إيه البتاع دي؟ يقول لك دي اسمها كذا أو اسمها كذا أو اسمها كذا، لأن ما كنتش تعرف. إذا وأنت كبير ممكن تسأل غيرك، إيه البأس؟ إيه البأس في ذلك الأمر؟ يذكر أن الإمام أحمد عليه رحمة الله كان لا يعرف البطيخ، فكان أحيانا يأكله بقشره، مش عارف يا ترى اللي بيتاكل اللي بره ولا اللي جوه، فكان يأكل كله ببعضه. ها؟ ممكن واحد مثلا ما يعرفش الجمبري لما يتشوه يتاكل زي، ممكن يأكله ببعضه بقشره بحاله كده، ممكن، ممكن، لأنه يجهل، لأنه يجهل. إذا الأصل فيك الجهل. وهناك قصص كثيرة جدا تدل على الجهل في منتهى الطراف، ولكن هذا واقع ملموس، هذا واقع ملموس. يجي ابنك الصغير يقول لك، يقول لك البتاعة اللي بتعمل دي كده في السقف دي اسمها ايه؟ تقول له ديت اسمها مروحة. يقول لك يعني ايه مروحة دي؟ تقول له مروحة يعني تضغط على الزرار دهوت، ده هو الكهرباء تقوم ماشيه في سلوك في الحيطه وتقوم مشغله المروحه تلف تجيب لنا هوا، فيفهم الولد، يعرف ان المروحه دي شغال منين؟ من الزرار. اذا هناك علاقه بين الكهرباء والزرار والمروحه. طيب ولذلك النور لو اتقطع وانت قلت له يا ولد افتح المروحه هيقول لك ايه؟ الكهرباء قطع. ليه؟ لانه فهم المساله دي. اذا تعلم، تعلم هذه المسألة. طب مسألة ثانية، يشوفك مثلا وانت بتكتب يقول لك انت بتكتب بإيه؟ أو انت بتعمل إيه؟ تقول له أنا أكتب. طب إيه اللي في إيدك ده؟ تقول له اسمه قلم، فيعرف حاجة اسمها قلم وحاجة اسمها إيه؟ كتابة. طب بتكتب في إيه؟ تقول له ده كراس أو ورق، فيعرف حاجة اسمها ورقة وقلم وكتابة، وهكذا. ولذلك من الأخطاء التربوية الخطيرة أن تصادر السائل في سؤال، يجي يسألك يقول لك دي تقعد في تعالى تكلمش طاش، ده ما ينفعش، ده مش هتعلم، مش هيعرف. ولكن لابد من اتساع الصدر للسائل، ولا تصادر سؤاله، بل أجبه وتنزل له في السؤال، يسألك تجاوب، ويسألك وتجاوب، ما تقولش الواد ده واد غلباوي، مش حاجة اسمها غلباوي، فالغلباوي ده واللي عنده رمضان ده كويس، اسأل كتير عرف كتير، تتسع مدارك بصورة أوسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي ليه؟ السؤال. إذن كل إنسان عنده ضعف أو جهل ينبغي أن يسأل فيه. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت لا تعلم، إذن لابد أن تسأل، لابد أن تسأل. ولذلك من أعظم الأسباب التي بها تحصل العلم وتحصل الخلق الدعاء. مش هلسه قايلين دلوقتي ان ربنا عز وجل قسم بين الناس اخلاقهم كما قسم بينهم ارزاقهم؟ خلاص. طيب اذا كان الرزق لا يطلب الا من الله، فلماذا لا نطلب حسن الخلق ونطلب العلم من الله عز وجل؟ إذا لابد لطالب العلم ولطالب الخلق والأدب أن يجتهد في سؤال الله عز وجل، لابد أن يجتهد في سؤال الله عز وجل. اللهم ارزقني خلقا طيب، خلقا صالح، اللهم علمني، اللهم كذا. إذا لابد من الاجتهاد في السؤال. طيب، الأخلاق المرذولة تعدل بالمجاهدة. سأضرب لكم مثالا بسيطا، وهذا المثال أنا استفدته من بعض إخواني الذين يربون الحمام. تجده واقف على حيله، رقبته دي هتتخلع، قاعد يبص في السماء، بيعمل إيه ده؟ يقول لك بيطير الحمام. يا ممكن الحمام يقعد يطير بالساعتين وبالثلاث ساعات وصاحبه واقف قاعد يبص له في السماء، اتفرج عليه في السماء، رجله بتوجعه؟ لا. رقبته بتوجعه؟ لا. امال ايه اللي حصل له؟ شاعر بالفرحه، شاعر بالفرح، لانه بيطير الحمام وبعدين يعمل صوت معين، الحمام يجيله بطريقه طيبه ويدخل المكان بتاعه. اذا يمضي الوقت، يمضي الوقت ولا يشعر لا بالوقت ولا بتعب الراس ولا بتعب الظهر ولا بتعب الرجل ولا بأي شيء. ليه؟ لأنه شغل نفسه بما يحب. إيه اللي بيحبه؟ تطير الحمام. مش الكلام ده موجود يا أخوانا ولا مش موجود؟ موجود ومش موجود. طيب، فلماذا إذن عندما ينشغل الناس بما يقربهم من الله يشعرون بالتعب؟ لو الإنسان الإمام صلى وصلى بالناس مثلا بسبح اسم ربك الأعلى، يا دي المصيبة اللي حصلت، يقول ايه؟ من أما منكم فليخفف. من أما منكم فليخفف، لأنه صلى بماذا؟ بسبح اسم ربك الأعلى، لأنهم يتعودون أن يصلوا الصلاة بآية واحدة. أنا حضرت الصلاة قيام في أحد المساجد في أحد القرى، صلاة كلها بصورة صغيرة، مثلا والضحى الله أكبر، طبعا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم امين. والضحى الله اكبر، هذا اول ركعه، والركعه الثانيه والليل اذا سجد، والثالث ما ودعك ربك وما قال. خص الصلاه في كام؟ في ربع ساعه. يبقى دي بالفعل هي الصلاه الطيبه، حلوه قوي دي. لكن سبح اسم ربك الاعلى، تصلي يا ظالم بسبح اسم ربك الاعلى، ظهري بيوجعني، لا رجلي بتوجعني، لا بطني بتوجعني، تفلان عنده سكر، تفلان عنده هشاشة في العظام. بينما تجد يوقف بقى بالثلاث أربع ساعات يطير الحمام. فما رأيكم في ذلك الأمر؟ إذا يقضي وقتا طويلا ولا يشعر بأي ألم، لأنه ينشغل بما يحب. أما طاعة الله، لأنه لا يلتفت إلى الله بقلبه، بل هو ملتفت عن الله. إذن هو مش ملتفت إلى الله، فملتفت عن مين؟ لغير ربنا عز وجل بقى. فبالتالي بيستعظم كل دقيقة، بيستعظم كل دقيقة. فالإنسان لابد أن يعود نفسه ويدرب نفسه على حسن الخلق حتى ولو شعر بالألم، حتى لو شعر بالألم. زي بالضبط الإنسان أول ما بيجي يدعم مثلا ألعاب رياضية، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة يشعر أن ظهره مكسر وعضلات رجليه وإيديه وصدره وبطنه مكسرين. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي والذين جاهدوا أنفسهم في سبيلنا لنهدينهم سبيل الجنة، لنهدينهم سبيل الجنة. فالإنسان لن يكون سالكا الطريق الموصلة إلى الجنة إلا إذا كان مجاهدا نفسه، ماقتا نفسه في جنب الله عز وجل. إذن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجهود. أنت لابد أن تكون صادقا مع نفسك، ما هي الأخلاق المذمومة التي أنت تقع فيها؟ خلق 1، 2، 3. إذن لابد أن أجتهد في تعديل هذه الأخلاق، في تغيير هذه الأخلاق مرة بمرة، مرة ومرة، مرة ومرة. ولا تظن أن الأمر يسير، ولكنه يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد. وأحب أن أذكر بمزيد من الأحاديث في مسألة حسن الخلق حتى نعلم أن هذه مسألة عظيمة جدا، شريفة جدا، جليلة القدر، لمثلها ينبغي أن يكون الجهاد. من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما سئل عن خير ما أعطي الناس، يعني أفضل حاجة يعطاها الناس هي إيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلق حسن. يعني أفضل عطية، أفضل عطية يمكن أن يرزق بها الإنسان خلق حسن، خلق حسن. احنا بنشوف الكلام ده حتى عندنا في الجامعة مثلا، ممكن يبقى راجل دكتور كبير جدا بس سيء الخلق ويكون مكروه، ويمكن عامل بسيط يدوبك واخد شهادة محو أمية، يعني ما دخلش مدرسة، عامل بسيط باللي هما بيكنسوا بمقشة كده، بس عنده أخلاق حسنة تتلس كده بتحبه، يبقى ده حظ، ده هو أفضل من الحظ ده، مع أن دوت معاه أعلى شهادة دكتوراه، وده حتى مش معاه ابتدائي. لكن المسألة ماذا؟ حسن الخلق. إذا أفضل وأحسن ما يعطاه الناس خلق حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق حسن. وهناك لفظ: وخالق الناس بخلق حسن. إذا لابد من ذلك الأمر. أصول الأخلاق 3 أصول، ونحن هذه الدروس هي مقدمات، يعني الكام 20 درس دول كلها مقدمات، وهذه المقدمات كلها ضوابط في الأصول، أصول الفهم، أصول العلم، أصول الاختلاف، أصول المذهب، أصول قراءة في كتب أهل العلم، أصول دراسة السيرة، دي كلها أصول تكلمنا فيها. وأيضا نتكلم هنا عن أصول الأخلاق، إيه الأخلاق الأصول اللي هي لو أنت حصلتها يبقى أنت حصلت كل الأخلاق. يعني الإنسان عندما قرأ وجد أن منظومة الأخلاق أكثر من 100 خلق، منظومة الأخلاق أكثر من 100 خلق، يعني بعد قراءة طويلة إن الأخلاق أكثر من 100 خلق، كثيرة جدا. طيب ما هي الأخلاق الأصول اللي أنا لو استمسكت بها وطلبتها وحصلتها يبقى أنا بالفعل جمعت كل هذه الأخلاق؟ الأخلاق الأصول هي 3 أخلاق. الخلق الأول الصبر، والخلق الثاني الرفق، والخلق الثالث الصدق. إذن هذه 3 أخلاق. هات أي خلق من الأخلاق هتحطه تحت أي خلق من هذه الأخلاق؟ كظم الغيظ تحط تحت إيه؟ الصبر. طيب العفو تحط تحت إيه؟ الرفق. طيب لين الجانب تحطه تحت إيه؟ الرفق. طيب الشجاعة تحطها تحت إيه؟ الصبر. وتحط أيضا تحت إيه؟ تحت الصدق أيضا. ما يمكن الخلق الواحد أن يوضع تحت أكثر من أصل، يعني يمكن الخلق الواحد أن يوضع تحت أكثر من أصل. يعني حاجة زي كظم الغيظ، ما كظم الغيظ يضحط تحت الصبر، ويمكن أن يوضع تحت ليه؟ تحت الرفق. أيوة نعم، هات أي خلق وجرب ذلك الأمر تجد ذلك واضحا بينا إن شاء الله. فبإذن الله تبارك وتعالى يعني سنحاول أن نذكر أصول منظومة الأخلاق في الدرس القادم، حتى بإذن الله تعالى نفرغ منها، ثم ننطلق إلى كتابنا اللي هو شرح أو التعليق على كتاب الشريعة للأجري، والله تعالى المستعان. هناك بعض الأسئلة سأتخير منها سؤالا أو سؤالين. أنا طالب علم متفرغ، كيف أنظم وقتي؟ يعني كلمة متفرغ دي ما بيشتغلش، يعني لو كان لا يعني لا يرتبط بعمل، إذا الوقت وقته، يعني وقته بقى ما شاء الله متسع، فعليه أن ينظم وقته بما يقدر لا بما أقوله. يعني ربما أنا مثلا أحب الليل في طلب العلم مثلا، ربما غيري ما يقدرش على كده، ربما غيري أحسن وقت عشان يشتغل فيه بعد الفجر، ربما أنا بعد الفجر بنام واشتغل بقى الناس تنام وأبدأ أنا أشتغل، ربما غيري العكس ينام بعد العشاء ويشتغل بعد الفجر، هذا يحصل وهذا يحصل. فأنا لا أستطيع أن أقول لك برنامج زمني وقتي تلتزم به، هذا يعني هذا الأمر موكول لكل إنسان على حسب طاقته وقدرته واستطاعته. ولكن ما أريد أن أقول حافظ على وقتك ولا تجعل الوقت يخرج من بين يديك. قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وعليه كل الذين اجتمعوا على ثدي المرأة في الرضاع هم إخوة من الرضاع. كيف أفسر آية؟ يعني قبل أن تفسر آية لابد أن تسأل نفسك سؤالا، لماذا تفسر الآية؟ أنت ليه بتفسر؟ هل أنت تفسر الآية لتعرف معناها لتعمل بها، أم أنت تفسر الآية لغيرك كي تعلمه إياها، أم أنت تفسر الآية لقوم متخصصين بحيث أنت تأتي بكل الأقوال والمعاني الموجودة فيها؟ فكلمة كيف أفسر الآية هذه أو الجواب عن هذا السؤال بيتفاوت بتفاوت المقام الذي أنت تحتاج فيه تفسير الآية. لو أنت لنفسك أقول لك خذ أي تفسير مبسط يعرفك معنى الآية وكفي عليك كده، لو بين إخوانك ممكن أقول لك تفسير أعلى شوي، لكن لو حاجة عالية متخصصة لا، الأمر يختلف اختلافا بينا. أقول لك لا، لابد أن أنت تشوف مناحي التفسير، في هناك تفسير بالمأثور، وهناك تفسير فقهي، وهناك تفسير لغوي، وهناك تفسيرات لابد أن تنظر فيها زي التفسير الإعجازي والتفسير التذوقي، وإن كان هناك تحفظات على بعض هذه الأنواع، ولكن لطالب العلم أن ينظر في كل ذلك الأنواع ويتأمل. فإذا أردت أن تقرأ تفسير آية فلابد أن تقرأ التفسير الأثري أولا، اللي هو تفسير الآية بالآية، أو تفسير الآية بالحديث، أو تفسير الآية بقول الصحابة، لأن ده هو الإطار الأمني العلمي، الإطار الأمني العلمي، حيث ما تخرجش بره الدائرة، لا تخرج خارج الدائرة، طيب بعد ما تعرف الدائرة العلمية الصحيحة لتأويل أو تفسير هذه الآية تبدأ تنطلق، تبدأ تنطلق، فيمكن أن تقرأ في تفسير آية واحدة أكثر من 80 تفسيرا. شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية كان بيقول إنه ربما يقرأ في تفسير الآية الواحدة أكثر من 80 تفسيرا فلا تفتح له إلا بالدعاء. يعني ممكن يقرأ أكثر من 80 تفسير في الآية الواحدة وما يقدرش يقف على المعنى الدقيق الرباني الموجود في بطن الآية، فلا يفتح له ذلك المعنى إلا بماذا؟ إلا بالدعاء. فطبعا السؤال ده سؤال واسع جدا مع يعني صغره، ولعل ما قلته يكون كافيا لك يا أخي. طيب نكتفي بذلك إن شاء الله، وأسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والبركة والتوفيق والسداد، وصلي اللهم على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.